الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: خلق الخلق بعلمه، قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأفداد والأمداد. لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المكتبى، ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. خلق الخلق بعلمه، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه، الله سبحانه وتعالى هو العليم، وهو بكل شيء عليم. وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا، إن كل شيء خلقناه بقدر. نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه خلق شيء إلا بعلم. وأن كل شيء خلقه بقدر. عليه شيء قبل أن يخلقهم، لأنه بكل شيء عليم. وفي هذا الكلام رد على القدرية، ومر معنا أن القدرية صنفان: الصنف الأول الذين ينكرون علم الله، والله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، هؤلاء كفار. وعامة القدرية المعتزلة والزيدية منهم، الذين لا يؤمنون بقدر الله سبحانه وتعالى ينكرون العلم. خالق لفعله، وهم ضلال مجوس، كما جاء في الحديث: مجوس هذه الأمة. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. كل شيء لوح محفوظ عنده سبحانه وتعالى، وأيضا الإيمان بمشيئته النافذة سبحانه، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. أمر عباده بطاعته ونهاهم أيضا عن معصيته، فهم العاملون ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم. فإن عذبهم فبذنوبهم من عفى عنهم وبفضله ورحمته سبحانه وتعالى، كما سيأتي وكل شيء يجري بتقديره. وعلى هذا من التعليم على الإيمان بالقدر خيره وشره، كل شيء يجري بتقديره، إن كل شيء خلقناه بقدر ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلهم مشيئة أي العباد، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم المشيئة، إن لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وما لم يشأ لم يكن، لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نؤمن بهذا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، أي فضلا منه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أنعم على الهادي وعلى المهتدي، وفقه للعبادة والطاعة. يهدي من يشاء من يستحق الهداية، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، لأنه سبحانه حرم الظلم على نفسه، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعني العباد كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله، كهدايته للهادين وتوفيقه لهم لعبادته سبحانه وتعالى، وعدله كإضلال الضالين. كله في هذه الفصول، هذه الآن قرارها رد على القدرية، ومسألة القدر مربعة ما سبت صمت إلى ثلاث طوائف، والجهمية ومن تابعهم كالأشاعرة يقول العبد مجبور، وهؤلاء الضلال، ومنهم كالمعتزلة، ومنهم الزيدية ينكرون أفعال الخلق، يظن الله ما قدر عن الشر. أهل السنة وسط فيؤمنون بأقدار الله سبحانه وتعالى، وأن للعباد يعني مشيئة، العاملون في العبد هو المصلي وهو التارك للصلاة وهو الصائم التارك للصيام. وأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر. وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وكما قال العلماء القدر سر الله سبحانه وتعالى. فنتبع في ذلك ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء عن السلف الصالح. لا نزيد يعني عن ذلك شيء. وهو متعال عن الأضداد والأنداد وهو العلي العظيم سبحانه. وعلو الله سبحانه وتعالى علو ذات وعلو قهر وعلو شأن كما قال ابن القيم له العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشأن لطبط يعني الطب. وهو متعال عن جميع خلقه قال والأنداد جمع ند وهو المثيل والشبيه. ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والله سبحانه وتعالى لا رد له ولا مثيل له ولا شبيه له سبحانه. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. لأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. حكمه أحسن الأحكام خير الأحكام سبحانه. ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بذلك كله وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار المؤمن بعلم الله وإحاطة علم الله بكل شيء سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأقدار الله سبحانه ومشيئته يعني النافع سبحانه. وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن أراد الهداية سلك سبل الهداية وفقه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الله سبحانه. الحمد لله الحمد لله سبحانه الله سبحانه. وألف العلماء في مسألة قدر كتبا قدر الفريابي ولغير أيضا شيخ مقبل أيضا له كتاب صحيح المسند في القدر، شفاء العليم أفضل كتاب في هذا، أكمل ما صنف وألف في هذا الكتاب شفاء العليم للإمام القيم رحمه الله تعالى. ومسألة القدر على ما لا نتكلم فيها إلا بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن يعني الصحابة. وجاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده. ومرفوع عن أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية في أعلى مقاماته وأرفع مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، كالإسراء سبحان الذي أسرى بعبده مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام التحدي قلتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى وفضله على العالمين صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله يصطفي من يشاء، ونبيه المكتبى اكتباه الله سبحانه وتعالى واكتباه، يعني اختاره الله سبحانه وتعالى، ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومناسبة جزاه الله رحم الله المؤلف أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن محمدا عبده، جاءت الأحاديث كثيرة كحديث يعني وبعد في الصحيحين، وشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والأحاديث كثيرة في هذا، وأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ومحمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم، وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما قال أنا سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل، وحبيب رب العالمين، قال خليل رب العالمين، لأن الخلة أرفع، الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ويذكر حديث موضوع أن خال إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الله، كلام مردود باطل، لأن المؤمنين كلهم أحباب الله سبحانه وتعالى، لكن كل أرفع، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى صلى الله عليه وسلم، وعرفنا ردة عن دين الإسلام، ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وصلى الله عليه وسلم أرسل الناس كافة إلى الجن وإلى الإنس. قال كافة الورى بالحق والهدى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزلناه وبالنور والضياء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو القرآن الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأصدق جبريل عليه السلام، وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذه من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أرسل إلى الناس كافة وإلى الجن والإنس، ما جاء في الصحيح من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إني بعث إلى الناس كافة، قال الأنبياء يبعث إلى قومه، النبي يبعث إلى قومه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، والرسالة أرفع من النبوة. كما هو كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. وفي خلاف بين تعريف النبي والرسول، لكن الرسالة الرسول أرفع من النبي. أثر من عباس أنه في الجن مدر، أثر من عباس أنه في الجن مدر، أشوف كيف يقول إيش؟ في الجن مدر، مدر ليس بأنبياء أنا إيش؟ دعاء انذرون يعني حذرون يبلغون رسالة الأنبياء إن سمعنا قرآنا عجبا. يكون على هذا ليس بأنبياء، ما في يمكن رسل ولا أنبياء، يعني يرجعوا له، يرجعوا إلى نبي زمان. نعم، سمعنا كتابا أنزل بعد موسى، ليس حرام ولا شيء. Thank you.